واستخرجت لها الرخصة وكتبوا في مكان الصورة انه تم استخراج هذه الرخصة بدون صورة طبقا لقانون الفدرالي رقم كذا الذي ينص على احترام الاديان واحترام الحرية الدينية. والنماذج لا تعد ولا تحصى. مثلا احد الاخوة لما كنا ننصحهم الاخوة انه ما يتجنسوا بالجنسية او يتنجسوا بالجنسية الامريكية لما قدم الاوراق طلب له ان يأتي كي يأخذ الجنسية الامريكية. فلما قدم الاوراق واتى يعني في هذه المقابلة التي يفعلوها فقال القاضي له ان يعني في تعهد معين بيتعهده قبل اعطاء الجنسية انه يتعهد بالدفاع عن الولايات المتحدة الامريكية اذا تعرضت لعدوان عسكري. واضح. فقال انا لا مدافع عن امريكا. ماذا قال؟ هذا ديني. ديني يعني من الدفاع عنها. قال له اتنا بيوب من مدينة هكذا. فقال احد الحاكم الجامعية وقال الشهادة بان الاسلام لا يجوز ان يدفع او يدخل في جيش ذكر كلفه. فأتى بالشهادة والورقة وطبعا ما كان اي احد اعطى هذه تم له تمجد في امريكا. واضح. وما بيجي يعني عدو الحجاب الوزير العلماني عبد الله وعدو رسوله جيب التعليم الخبيث لما اخيرا كان في فرنسا بمغادر فرنسا كانت الوزارة فرنسا منع الحجاب طبقا لما نور الذي قدتوا مصر الحجاب في المدارس. قالوا نحن اولى اذا كان انتم في بلادكم يضرح لهم انت عاملين لنا مشاكل. كل اللي يجي يتكلم يقول دي فرنسا منعت حجاب في دونت انهم في بلد اسلامي فانه راح يعني لهم ما تلاش اخيادة الطوارئ ده معنى واقرار ان انا بنتي لم تأخذ فلوس اموال ننفي كل هذا انها اخذت فلوس وراحت اشترت قماش وفصلته وخيطته ولبسته وبتطلع بيه كل يوم وابوها مش عارف. هل يطلب اقرار من البنات المتبرجات ان لا يذهبن الى المدارس بالستريتش وبالجينز وكاشفات ووضعات الزينة والاصباغ على وجوههن؟ ما هذا التمييز؟ ما هذا التمييز؟ يعني من يومين فقط كنت احضر محاضرة لدكتور امريكاني يتكلم عن موضوع الايد وتغيير السلوك في محاربة الايد. المهم هذا الرجل فكان يتكلم يقول يتكلم عن انهم كيف في امريكا حاولوا مواجهة هذا الموضوع. فالرجل طبعا خبيث مثلهم يعني يفكر بنفس طريقة الكفار. فيقول ان الرجال بعض رجال الكونجرس اقترحوا ان كل واحد يصاب بمرض الايد تطف عليه علامة هنا في جباته حتى يكون مميزا في المجتمع ولا ينشر هذا المرض ويحذر الناس منه ومن شره. واضح. فهو يدخل يقول بعض يعني كلام عظيم. بعض الناس قال اقترح اقتراحا اخر ان الجماعة المرضى بهذا المرض الخبيث ينزلون في جزيرة بعيدا عن الدنيا وكي يستقي الناس بهم. فذكر ذلك هذا الامر والمعركة الاعلامية انتهت الى ماذا؟ انتهت ان هذا نوع من التمييز. هذا نوع من التمييز ولا يجوز استعمال الكذب. تمييز هي كلمة اللي هي معروفة في بتستعمل دائما تمييز العنصري تمييز تمييز باللغة. فهذه ما يسمى في حقوق الإنسان المبدأ عند بطرس غالي وحقوق تمييز. فهل هناك صورة من التمييز الذي يجرمه كل قوانين العالم كذب صورة مريحة الدليل يعني مش فقط منقبات صار النقاب كأن النقاب دلوقتي ده خلاص شيء فرغ منه فرغ الآن موضوع نقاب. واضح. التمييز حتى ضد محادبات بعض المدارس تهدد دفاع الامن والازايم ذات المصطفى من الثانويه الصناعيه بتهدد الطالبات بان هيجيبوا لهم الامن المركزي. طبعا مش بيقولوا الامن المركزي او يخوفوا على دخول البنت بالنقاب. انت ما تحضر بهذا الزي صار يقدسون غير هذه الصوره ويعتبروها حق مقدس لا يمكن ان يتدخل فيه. ما هو في بلاد اوروبا كلها اسيادنا الامريكان واليهود هذه الحريه مكفوله. الحرية هناك مكفولة تماما. حرية ممارسة الشعائر الدينية لبس ما تشاء افعل ما تشاء. ثم لماذا التمييز بالذات ضد هؤلاء بالذات؟ لماذا ضد اهل الدين واهل طاعة الله ورسوله؟ وتجد المرأة منهم متبرجة ومتهتككة ومع ذلك تقول لا اسلام اي وجه وكفين. طب انت فين من الوجه وكفين؟ انت تدعي الاسلام تقول الاسلام قال وجه وكفين. هل لو اتاكم قرار وزاري من عدو الله ورسوله ايضا يامر بكشف الوجه بكشف الشعر ولبس هذا الزي المتبرج حتى هتقولي يعني هتقولي قرار وزاري وننفذه ام تقولي الاسلام بيقول وجه وكفين؟ لا ده فقط في هذه المرحله مؤقته. فانتبهوا الامر ليس فقط مقتصرا على النقاب. الموضوع واضح وما أحد يستطيع أن ينكر أن الوزير كل الحلم الذي يتمنى به الذي يتمناه ويكرس حياته الآن لأجله هو أن يقضي على الحجاب. لماذا؟ أن الحجاب مظهر إسلامي صبغ المجتمع بشعيرة إسلامية وهذا ضد ديانته، هذا ضد العلمانية، لأن العلمانية يجب أن تقضي على أي مظهر يصبغ المجتمع صبغة دينية. واضح هذا هو هذه حقيقة الأمر. فالموضوع لن يقف على مع حجاب ولن يقف على لحية، ده يعني ممكن يصف يوم أيام الصلاة نفسها لو ترك الأمر لهذا الوضع، شيء من أخص خصائصنا بصفتنا المتسلمين. واضح؟ فلن يقف الأمر عند حد. الموضوع ليس الآن وجه وكفين، بدليل أن بعض المدارس مقسمة، بعضها يحارب النقاب فقط والبعض يحارب الحجاب وبتدرج، والبعض يحارب بسطور واضح جدا الحجاب، والبعض بيبدأ يهيئ الناس عن طريق الإرهاب النفسي، إرهاب أولياء الأمور، ابعث لي ورقة إن أنت موافق بنتك في الحج. طيب بتبعت طلب للأب اللي بنته متبرجة إنه موافق إن بنته تتبرج، أيهم أيهم الأصل؟ إيه الأصل؟ إن البنات تتحجب ولا تتعرى؟ فهل يستوى لماذا الاضطهاد لهذه الفئة بالذات؟ فهذا تمييز حتى طبقا لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية والعلمانية الغرب وكفر الغرب. فلماذا هذا التمييز؟ لقد يعني انصرفنا عن موضوعنا، وإن كان ليس بعيدا عن موضوعنا بل هو في الصميم. وإذا خلوا وإذا لقوكم قالوا آمنا. تذكروا من فترة الوزير لما حصلت الضجة في الأجازة الصيفية، وجاء في كما سمعت إنه جاء في التلفزيون وفي الإعلام، إزاي إحنا نحرم الحجاب؟ إحنا نحرم الحجاب، إحنا مسلمين، وإذا لقوهم قالوا آمنا. ثم فضحه الله بعد ذلك، فضح الله وكشف يعني خبيئة نفسه لما المحكمة يعني الإدارية أظن أبطلت القرار بتاعه. واضح؟ فاستأنف يعني، هو لو كان ندمت الصحيح ورجع كان خلاص المحكمة هو أبدى الندم. لا، عمل إيه؟ تراجع عن القرار لأنه وجد نفسه خاسر خاطر، وإن شاء الله إن لم يتب سيخسر في الدنيا والآخرة هو كل من يشايعه. فماذا فعل؟ عمل قرار ثاني تعديل للقرار. وانظر اللاعب بقى بالألفاظ، الإعلام المضلل، اللاعب بالألفاظ، عمل قرار يصح القرار الأولاني وهو عدم اشتراط ابن ولي الأمر في ارتداء الحجاب، عدم اشتراطه. طب الآن لماذا ترسل الخطابات لأولياء الأمور بطلب الإذن؟ فإن بنت الموافق إن بنت تتحجب، لنفرض أنها تحجبت ضد أمر أبيها، أيهما الذي يمضى، أمر الله ورسوله أم أمر هذا الأب المضيع المستهتر الذي يعري ابنته؟ حتى ولو كان ضد أمر الأب، فلماذا فأمر من يطاع، أمر الأب أم أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فالإعلام ماذا أعلن؟ إعلان أعلن أن المحكمة أيدت تراجعه عن القرار. واضح؟ فأعلنوا أن الوزير، أن المحكمة أيدت قرار الوزير ولم يفصلوا الأمر. واضح؟ بصورة فيها تمويه وتتبليس بحيث أن الناس تظن أن المحكمة أيدت الوزير، يعني في إيه؟ في منع الحجاب أو اشتراط ابن ولي الأمر. موضوع اشتراط ابن ولي الأمر يعني لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة، يعني احترموا عقول الناس. هذه مسألة تدرج واحدة واحدة، تهيئة للنفوس ان الموضوع حجاب صار غير مرغوب فيه حتى تتقف الظاهرة عند حد معين، ثم يبدأ التحطيم اكثر واكثر. فالامر لم يقف عند حد، الامر سيتنادى الى ما هو اعظم والى ما هو اخطر. لم يقف لا عند نقاب ولا عند حجاب، بل له توابعه التي نسأل الله سبحانه وتعالى لا تصل الامور اليها. وانا نوصيكم بالاجتهاد في الدعاء مخلصين في السجود وفي اوقات الاجابه على عدو الله ورسوله، وزير التضليل هذا الكبير، عدو الله ورسوله الذي يحارب الدين ويريد ان يعني ان ان ان يعني ان يعيدها كما كانت قبل فتح مصر على يد عبد بن عاص. يعني انا اقرا كلمه القدس لما بيقولوا فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين فمن لها الآن، نحن أولى أن نقول في مصر المسكينة فتحها عمرو بن العاص وحررها صلاح الدين الأيوبي طبعا من الدولة الشيعية، فمن لها الآن؟ بل لها الآن من هؤلاء الذين يريدون استئصال جذور الإسلام من مصر والقضاء على أي مظهر إسلامي.